أرجو من سماحة الشيخ ذكر الأيام التي كان يصومها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامها غير فريضة رمضان وفضلها. كان عليه الصلاة والسلام يصوم الصوم في بعض الأحيان حتى يقول الصحابة لا يفطر، وكان يسب الإفطار حتى يقول لا يصوم على حسب فراغه وشغله، فإن حصل له فراغ سرد الصوم، وإن حصل له شغل سرد الإفطار عليه الصلاة والسلام. وكان يصوم الجمعة والخميس، فإذا شغل عنهما صار بعد ذلك وسرد الصوم عليه الصلاة والسلام. وكان يحث الناس على صيام الاثنين والخميس ويقول انهما يومان قرر فيهما العمل على الله، فاحب الا وعملي وانا صائم. وكان يحث الناس على صيام ثلاثه ايام من كل شهر عليه الصلاه والسلام، ويقول الحسن بعشر امثالها وثلاثه من كل شهر من هذا العده الثلاثين، لانها جزء من عشره، فالحسن بعشر امثالها، فمن صام ثلاثه من كل شهر فصام صام الدهر. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو العاص صم الاشياء ثلاثه ايام فمن حسن باشياء ثانيه وذلك صيام الدهر. ورغب الناس في صيام سته من شوال، فقال صلى الله عليه وسلم من صام سته من شوال كان في صيام الدهر، من صام رمضان ثم اتبع سته من شوال ثم اتبع سته من شوال كان في صيام الدهر. وهذا فضل من الله جل وعلا. وقال لعبد الله بن عمرو لما طلب منه ان اسمح له بصوم الدهر فاصوم يوما وافطر يوما فذاك صيام الدهر، قال وهو افضل الصيام وهو صوم داود عليه الصلاه والسلام. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.